احيانا تخطر على قلبك خواطر، ما تهملش تلك الخواطر، ميز بينها خاطر إلهي رباني وخاطر شيطاني وخاطر نفساني وخاطر ملائكي. إزاي تقدر تميز بين الخواطر دي؟ فلما يقع في قلبك خاطر إلهي رباني أو خاطر ملائكي، ما تهملوش، استعملوا واستغلوا، ما تهملوش، ما تطردوش، ما تتغافلش عنه، عشان يستمر معاك ويجي لك تاني. وزي ما بقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيلقي في قلب بعض الناس نواه للخير، يلقي في قلب بعض الناس خواطر ربانية إلهية ملكية ملائكية، بيصرف بعض الناس عن الخير. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، ها؟ صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. شوف الصرف للي ما بيفهمش، ما بيفهمش الرسائل، ما بيفهمش الآيات، فربنا إيه؟ بيصرفه. زي ما قلت كتير بعض الناس ربنا يصرفه عن القرآن، قاعد يجيب كتب ويقرأ كتب مترجمة ويقرأ كتب كتير ويقرأ قصص ويقرأ ويقرأ ويقرأ، وما بيفكرش ان هو يقبل على القرآن عشر اهتمامه بهذه الكتب. دايما فاتح الايباد بتاعه او اللابتوب وعمال يقرأ ويقلب ويروح ويجي ويسمع، والمصحف قد يكون جنبه على الترابيزة اللي في ايده واللي بيقرأ عليه ولا ينظر فيه ولا يفتح. ربنا صرفه عن المصحف. زي واحد كتير السفر بيروح هنا ويروح هنا ويروح هنا، وربنا صرفه عن الكعبة، مش في دماغه خالص انه يحج ولا انه يعمل عمرة. واحد اما ليصرف على مزاجه ويعمل ويسوي ويكبر ويودي وينمي وينم، وربنا صرفه عن الصدقة، ما بيتصدقش ولا بيهتم بالفقراء. فتنة الصرف دي فتنة عظيمة جدا. صرف الله قلوبها، أن يصرف الله اهتمامك عما يحبه، فهذه علامة أنه لا يحبك. سيدنا عمر ما اهتمش بالبذور والشعور، كان من حدة طبعه وفرط عداوته لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه خرج يوما متوشحا سيفه يريد القضاء على النبي. قال لك إيه؟ فيش فايدة، الحل الوحيد إن أنا أقتل الرجل ده. خد سيفه وطلع، كانوا بيطلعوا كده ما يكون هو متنرفز زعلان ناوي على حاجة شر، ياخد سيفه ويمشي بيه كده وماشي بيه في الشارع كده متوشحا سيفه يريد القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. فلقيه نعيم ابن عبد الله النحام العدوي، العدوي يعني من عيلة عمر من قبيلته، فقال أين تعمد يا عمر، رايح فين بسيفك كده؟ قال أريد أن أقتل محمد كده علني، هقتله. قال كيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة وقد قتلت محمدا؟ كنت أقول إيه يعني؟ شوف نواة الإسلام تقع في قلبه، وشعور بصحة الإسلام وقع في قلبه، لكن هو يجاهد ده فيجاهدوا بالطريقة الغلط مش يستسلم لي. فقال له طب انت هتعمل ايه بني هاشم؟ فقال له عمر ما اراك الا قد صبوت. قال له انت بتدافع عنه؟ انت اسلمت ولا ايه؟ ما اراك الا قد صبوت وتركت دينك الذي كنت عليه. قال افلا ادلك على العجب يا عمر؟ ان اختك وختنك قد صبوا وترك دينك الذي انت عليه. قال له لا ده مش انا، ده اختك وزوجها. ختك يعني زوج اختك، ده اختك وزوجها هم اللي اسلموا. راح مغير اتجاه. فمشى عمر غاضبا حتى اتاهما، وعندهما خباب بن الارت معه صحيفه فيها آيات من سورة طه يقرئهما إياها، وكان يختلف إليهما ويقرئهما القرآن. فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت، وسترت فاطمة أخت عمر الصحيفة. وكان عمر قد سمع حين دنا من البيت قراءة خباب إليهما، فلما دخل عليهما قال ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ فقال ما عدا حديثا تحدثناه بيننا. هو قرب من البيت سمع خباب بيقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، والسيدة فاطمة رضي الله عنها بنت الخطاب بتقول وراه هي وزوجها سعيد بن زيد، هو يقول هم يرددوا وراه. قالوا ايه اللي انا بسمعها دي؟ قالوا مش حاجة، كنا بنتكلم مع بعض. هو شوف هم بيقولوا اللي يحب يبان عليه، فاللي يسلم يبان عليه. كثير ابص لك كده اقول لك شكلك احوالك مع ربنا مش مظبوطة، وتقول يعني الشيخ ايش عرفه؟ لا، ها بيبان عليه، بيبان في وش اللي قام الليله اللي فاتت باين عليه، اللي قرا النهارده ورده من القران باين عليه، اللي قعد شويه في الذكر وقلبه اطمأن بذكر شويه بيبان عليه، واللي في غفله ولغو كتر كلام بيبان عليه، بيبان عليه. فاللي قاعدين في مجلس بير وقرآن، والقرآن كان نازل لسه ايه غضا طريا، دول بقى ايه طايرين طير. فقال لهم لا لا لا لا، انتوا باين عليكم، انتوا اسلمتوا، والله باين عليكم اسلمتوا. فقال فلعلكما صبوتما. فقال له زوج أخته سعيد بن زيد الراجل بقى القوي، يا عمر أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ إيه رأيك بقى إن أنتوا على الباطل؟ فوسب إليه عمر فضربه ضربا شديدا، وثب نط عليه وقعه في الارض وبرك على صدره. طبعا المرأة بتحب زوجها، قلت له لا لا لا لا لا لا. فجاءته اخته فرفعته عن زوجها، راح يتجيله من ظهره كده ورفعاه. ساعتها بقى ربنا بيدي قوة ان امرأة ترفع عمر راحت شد من كتافه رفعها عن زوجها فرفعته عن زوجها فلما شدته الورا وقع راح طاخ ضربها بظهر ايده على وشها فضربها ضربة بيده فدمى وجهها طاخ بظهر ايده في وشها راحت انفها نزل دم فقالت وهي غضبة يا عمر إن كان الحق في غير دينك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بطل والله قعد عمر كده في الأرض وشاف جوزخته مهدود من النطة اللي نطها عليه واخته عمالة تنزل دم وبتقول له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فيه فلما يأس عمر ورأى ما بأخته من الدم أخته برضه أخته ندم واستحيا وقال أعطوني هذا الكتاب الذي عندكم أقرأ قال لهم وروني بقى البتاع اللي بتقروا فيها دي قالت أخته إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون فقم فاغتسل مش هينفع تلمسه دي كتب طهرة روح استحمى الأول الطهر وما يعرفش الغسل ولا غيره بس إيه إيه دواء فقام فاغتسل ثم أخذ الكتاب فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال أسماء طيبة طاهرة شو اللي فهم أسماء الله الحسنى من أول لحظة هي دي ميزة العرب إنه كانوا بيفهموا عربي ثم قرأ الآيات الأولى من سورة طه حتى انتهى إلى قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فقال ما أحسن هذا الكلام وأكرمه هو ده اللي أنا كنت لسه بقول لولادي عليه اليومين اللي فاتوا التأثر بالقرآن المشركين كان الواحد منهم يسمع 3-4 آيات يسلم عمر أرى 3-4-5 آيات أسلم على عنفه وفظاظته وهو في الشرك أمال إحنا مال قلوبنا التأثر الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم هو ده اللي أنا عايزك يحصل لك وانت بتقرأ قرآن يقشعر بدنك يقشعر قلبك يقشعر شعر راسك يشيل جسمك يقشعر وبعدين يلين انك تكشر وتخاف وترتعد تترعش وتبكي وبعدين تهدى وتبتسم وتنشرح مهم جدا جدا جدا التأثر بالقرآن، أن تعيش مع القرآن، تعيشه، ربنا يسأل تجاوب عليه، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك قل تقول، ربنا سبحانه وتعالى يذكر آية عذاب جسمك يأشعر منها وتخاف وتبكي وتستعيذ بالله منها، آية رحمة وآية جنة وعد تفرح وتتبسط وتطير، وصف الله عز وجل تحبه واستعلم بحبه، تفاعل مع القرآن والتأثر بالقرآن. في قصة سيدنا عمر إسلام، في قصة إسلام سيدنا عمر فوائد كثيرة مهمة هنا. فوائد قصة إسلام سيدنا عمر رضي الله عنه فوائد عظيمة جدا ودقائق دفينة، منها ما سيأتينا في اللقاء القادم إن شاء الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.